لكلام الله سبحانه وتعالى، لأن إسناد البقاء إلى الوجه هو بقاء للذات، إسناد البقاء للوجه هو بقاء للذات، فيستفاد من الآية بقاؤه سبحانه مع ثبوت الوجه صفة له جل في علاه. قال كل شيء هالك إلا وجهه، لأن جميع أهل الأرض وأهل السماوات سيموتون ويذهبون إلا من شاء الله، إلا من شاء الله، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. قال والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية نظمها السيوطي في بيتين. وعادة يتكلم عن هذه المستثنيات عند الآية التي في سورة الزمر، قول الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. فهذا يدل أن هناك مستثنيات من الهلاك لا تهلك، فالعرش لا يهلك ولا يهلك ولا يفنى، والكرسي كذلك، والجنة والنار خلقتا للبقاء والدوام، فلا يتناولهما الهلاك. فهناك مستثنيات عادة يأتي بحثها عند أهل العلم في هذه الآية من سورة الزمر. قال كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل من في السماوات ومن في الأرض سيموتون إلا من شاء الله، إلا من شاء الله، كما تدل على ذلك آية الزمر، إلا من شاء الله، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه. والمستثنيات من الهلاك والفناء ثمانية نظمها السيوطي بقوله ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون يعني غير هذه الثمانية في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب، عجب الذنب، وأرواح، أرواح الناس، كذلك اللوح والقلم، كذلك اللوح والقلم. وابن القيم على نفس النسق نظمها في أبيات في نونيته، وزاد أيضا عليها بعض المستثنيات، وينظر في بحث ذلك في تفسير أهل العلم للآية المشار إليها من سورة الزمر. فإن قال قائل فماذا يقال إذن في كل شيء العموم في الآية؟ لم يستثنى من العموم إلا ماذا؟ إلا وجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه. في الآية الأخرى قال كل من عليها فان، كل من عليها فان. قال في الجواب عن ذلك وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه وقوله كل من عليها فان، فإن المراد بكل أي كل شيء كتب الله عليه الفناء والهلاك فهو هالك، لأن عموم كل في كل موطن بحسبه. مثلا لما تقرأ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ما دمرت، فعموم كل هي في كل موطن بحسبه. وأوتيت من كل شيء، بلقيس ملكة سبا من كل شيء، هذا العموم بحسبه، هذا العموم بحسبه في كل موطن هو بحسبه. فإذا هذا العموم كل شيء هالك إلا وجهه جاء في النصوص ما يدل على بعض المستثنيات من هذا الهلاك والفناء. قال رحمه الله ففي هذه الآيات كغيرها من أدلة الكتاب والسنة إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وإثبات أنه وجه حقيقة لا يشبه وجوه خلقه ليس كمثله شيء، يقول رحمه الله تعالى: هذه الآيات دليل على ثبوت الوجه صفة لله، دليل على ثبوت الوجه صفة لله، لأن الوجه أضيف إليه، أسند إليه، إلى وجهه، أي وجه الله، فهو مضاف إليه. والصفة عندما تضاف لمن ليس كمثله شيء تكون الصفة ماذا شأنها؟ ليس كمثلها صفة. ننتبه إلى هذا. الصفة أيا كانت، الوجه أو غيره، عندما يضاف إلى من ليس كمثله شيء تكون الصفة ماذا شأنها؟ ليس كمثله، كمثلها صفة. فإذا جاء أحد وقال يلزم من إثبات الوجه حقيقة أن يكون كذا وكذا، يقال له: إلزم حدك، انتبه، هذا مقام الرب سبحانه وتعالى، هذه الصفة مضافة إلى الله، هذه اللوازم التي تدور في ذهنك إنما هي لوازم ماذا؟ الصفة المضافة إلى المخلوق، انتبه. قال: انتبه، هذه الصفة أضيفت إلى الله. فالوجه عندما يضاف إلى من ليس كمثله شيء، ماذا يكون شأن الوجه؟ ليس كمثله وجه، وجه يليق بالله. هذا المعنى الذي يقرره إذا لم يفهمه المرء يقع في حبائل التعطيل، لأن حبائل التعطيل منشأها توهم التشبيه، توهم التشبيه. عندما يقرأ الوجه مضاف إلى الله عز وجل يتوهم أن إثباته حقيقة، يلزم منه ماذا؟ التشبيه، فيضطره هذا التوهم إلى التعطيل. أما صاحب السنة فيقول: هذا وجه أضيف إلى من ليس كمثله شيء، فهو وجه لا كالوجه، وجه يليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. إذن هذه الآيات كغيرها، يعني من آيات الصفات، تدل على إثبات صفة الوجه لله، صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وإثبات أنه وجه حقيقي حقيقة لا يشبه وجوه خلقه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. نعم. قال رحمه الله: وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة من الجهمية وأشباههم ممن نفى الوجه وعطله وزعم أنه مجاز عن الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك، وهذه تأويلات باطلة من وجوه عديدة. نعم، يعني الآن يضطربون في التأويل، الآن لما تتفق كلمتهم على النفي، نفي الصفة، يبدأون يضطربون كيف يخرجون النص، ماذا يصنعون به، ولهذا يضطربون، تجدهم في تأويلاتهم طرائق شتى، كل يذهب مذهب في طريقة التأويل، لكنهم يتفق هؤلاء المعطلة على نفي الصفة، واتفاقهم على نفي الصفة مبني على ماذا؟ التوهم الذي قام في نفوسهم أنه يلزم من إثباتها أنها تقتضي المشابهة، فيقولون: لا، هذا نص مؤول، لا بد أن يؤول، ماذا نؤوله؟ كل يمشي في طريق، كل يمشي في طريق في التأويل، ولهذا تجد عجائب وغرائب في التأويلات، عجائب سبحان الله، ترى غرائب جدا في التأويلات التي يتخبطون فيها عندما يريدون حمل النص على غير المعنى هذا الذي لم يرتضوه وقالوا بنفيه عن الله سبحانه وتعالى. فيقول: هذا الذي عليه أهل السنة خلافا للمبتدع من الجهمية وأشباههم ممن نفى الوجه وعطله وزعم أنه مجاز عن الذات، يعني يقولون الوجه أطلق الوجه وأريد به الذات مجاز عن الذات، يعني يراد الذات. ولهذا بعضهم يجزم بناء على أنه لم تقبل نفسه إثبات الوجه صفة لله، يجزم جزما لا تردد فيه أن كلمة وجه زائدة في الآية، زائدة. بعضهم يقول هكذا زائد، بعضهم يقول سلة. كل شيء هالك إلا وجهه، يقول كل شيء هالك إلا هو، الوجه هذه زائدة. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، يقول ويبقى ربك، هذه زائدة الوجه. الآن هنا وهذا نبهت عليه، الوجه لا يريدون إثباتها هذه الصفة فيقولون زائدة. ومر معنا وجاء ربك، ما يريدون إثبات المجيء لله، فماذا يكون فيه شيء هنا ناقص ويزيدونه ويزيدونه. فمرة ماذا، كل هذا في تخلص من إثبات الصفة، مرة يقولون هذا زائد، ومرة يقول هنا في نقص ويزيدون. عجب، احمد الله على العافية، احمد الله على العافية أنك تقرأ الآية وتؤمن بها كما جاءت وتثبتها لله كما وردت، هذه والله نعمة. لو أنك درست عند متكلم ونشأت على ذلك لعشت في خلط مريج وخبط أعوج في صفات الله سبحانه وتعالى. ففئة تقول أنها مجاز عن الذات، هذه فئة كلها تأويلات. وفئة تقول المراد بالوجه الثواب، الوجه الثواب، ووجهك أي ثوابك، يكون كل شيء هالك إلا ثوابه، إلا ثوابه. ذكرت لكم مرة يعني قاعدة ذكرها أهل العلم في رد هذه التأويلات، قل له نأخذ هذه اللفظة ونقرأ النصوص التي ورد فيها لفظة الوجه وننظر هل ينطبق عليها تأويلك للوجه بالثواب، تأويلك الوجب الثواب. ثبت في سنن أبي داود، سيأتي معنا الحديث، ثبت في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد قال أعوذ، نعم، أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. كيف يقولون أعوذ بالله العظيم وبثوابه الكريم؟ تمشي؟ قل الآن نأخذ، الآن تقول وجه ماذا؟ الثواب، كل شيء هالك إلا وجه، إلا الثواب يبقى ما يهلك. تقول في سنن أبي داود في دعاء دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، قل لها بثوابه الكريم، تتعوذ بالثواب وتنقله إلى مواطن ورود الوجه في السنة وفي القرآن، تجد أنها تكشف بطلان ما هو عليه. وهذه طريقة نافعة، تجمع له النصوص والآيات وتقول نريد نقرأ الآيات وأرني كيف أن يعني المراد بالوجه هو الثواب. أو الوجه يقولون الجهة، أو الوجه الجهة، أو غير ذلك، كثيرة تخبطاتهم في الوجه وفي غيره. وهذه تأويلات باطلة من وجوه عديدة، منها أنه فرق بين الذات والوجه، فرق بين الذات والوجه، تقول وجه والذات في الدعاء التعوذ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. إذا كان الوجه هو الذات فما معنى الإضافة أعوذ بالله العظيم وبوجهه؟ ما معنى الإضافة؟ فرق بين الذات والوجه، وعطف أحدهما على الآخر، وعطف أحدهما على الآخر يقتضي المغايرة، كما في حديث إذا دخل أحدكم المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم. ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات في الآية المتقدمة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أضاف الوجه إلى الذات، وأضاف النعت إلى الوجه، أضاف النعت إلى الوجه. أين إضافة النعت إلى الوجه؟ ذو الجلال، هذا نعت للوجه، فأضاف الوجه إلى الذات ثم نعت الوجه بالجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. ولو كان ذكر الوجه صلة كما يزعم هؤلاء، يعني زائد، معنى صلة زائد، ولم يكن صفة للذات لقال ماذا؟ ذي الجلال، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فلما قال ذو الجلال نعتا للوجه تبين أنه نعت للوجه، وأن الوجه صفة للذات، كما ذكر معنى ذلك البيهقي والخطابي. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، سبحات الوجه ضياء الوجه ونوره وبهاؤه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الآن هنا الوجه في الحديث نعت بماذا؟ نعت بنعتين، بصفتين، الأولى السبحات الذي هو النور والضياء والجمال والبهاء والحسن، والثانية قولها ما انتهى إليه بصره، ضاف إليه البصر، فنعت بالجمال والبهاء والبصر ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الحديث قام به، وما أظنه مر معنا، قام به النبي صلى الله عليه وسلم، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، وذكر هذا الحديث، يعني قام خطيبا فقط بهذا الحديث. وهذا يعد أصلا في إفراد العقيدة بالخطب، وإفرادها في مجالس التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم قياما لا يذكر فيه إلا العقيدة فقط. وهذا الحديث بعض العلماء يسميه سيد الأحاديث، مثل ما أن آية الكرسي سيدة آية القرآن، يقول هذا سيد الأحاديث، وذلك أن المعاني التي فيه تقارب كثير من المعاني اللي في آية الكرسي، وهو حديث أخلص لبيان صفة الرب، ليس فيه إلا ذلك، لبيان صفة الرب وعظمته وكماله سبحانه وتعالى. ختم الحديث وهي الجملة الخامسة منه بقولها، والحديث هنا فيه شيء من الاختصار، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصره من خلقه، انتهى إليه بصره من خلقه. فالحاصل أن هذا من الأحاديث التي في هذا الباب، ومنها وهو مهم جدا، وحديث عمار بن ياسر الدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام في تمام صلاته، اللهم إني أسألك لذة النظر، اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أسألك لذة النظر إلى وجهك. الآن الذي درس على المتكلمين وأقنعوه أن ما هناك وجه، وأن يعني هذا ليس حقيقة، ليس حقيقة عندهم، ليس حقيقة أصلا، ما هناك وجه ليس حقيقة، هكذا يعتقدون، نعوذ بالله من هذا الاعتقاد، نعوذ بالله من هذا الاعتقاد، هكذا يعتقدون. لما يأتي المسكين الذي درست على أيديهم وجاء لهذا الحديث، يسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، كيف يصنع مع هذا الدعاء؟ كيف يكون الدعاء عنده بها؟ كيف يكون هذا السؤال؟ هو أصلا أقنع أنه ما هناك أصلا وجه، لا وأيضا أقنع أن ما هناك نظر، رؤية ما هي، ما هناك لا رؤية ولا هناك وجه ولا. ولهذا سبحان الله العقائد هذه الفاسدة كما أنها تهدم جانب الاعتقاد أيضا تهدم جانب العمل، جانب العمل، جانب التعبد. الآن لما تقرأ حديث ينزل ربنا وتؤمن بالنزول الإلهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقنع أن ما هناك نزول، كيف يبقى لهذا الوقت المبارك شأن في قلبه وفي نفسه مثل ما كان الشأن لهذا الوقت في نفوس الصحابة وهم أقنعوا أن ما هناك نزول؟ ولما مثلا يأتي إنكم سترون ربكم يوم القيامة فما ترون القمر ليلة البدر، يقول لا ما هناك رؤية، كيف يصنعون في العمل الذي بني على الحديث فإن استطعتم ألا تغلبوا يعني حتى تكرموا بالرؤية حافظوا على الصلاة. ولهذا العقائد هذه الفاسدة كما أنها هدم للعقائد أيضا هي تخريب للسلوك والعمل والتعبد لله سبحانه وتعالى. وهذا من شؤم، انتبهوا لهذه الجملة التي أنطق بها الآن، هذا من شؤم العقيدة الفاسدة على صاحبها. العقيدة الفاسدة لها شؤم، لها شؤم على صاحبها لأنها تمرضه في أي جانب، في سلوكه في تعبده لله سبحانه وتعالى تمرضه تماما. لأنك لما تقرأ العقائد التي في هذه الأحاديث تجد العقائد هذه مبني عليها تعبد، كل صفة لله لها عبودية تخصها وهي من مقتضيات الإيمان بها، فإذا نفوا الصفة ماذا صنعوا في التعبد المبني عليها؟ هل يبقى له شيء في النفس؟ ولهذا يعني هذه العقائد خطيرة جدا على الناس في عباداتهم، في سلوكهم، في تقربهم، في مراقبتهم لله عز وجل، في طمعهم في فضله. الآن الرضوان، أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا، أقنعوهم أن ما هناك رضا وما هناك سخط، ما يوصف لا برضا ولا بسخط. هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا أحل عليكم رضواني. لما يقرأ هذا الحديث الذي أقنع بهذه العقيدة كيف يكون حاله معه؟ هؤلاء والله يرحمون، خاصة العوام الذين نشأوا على أيدي أولئك، والله يرحمون، والله نرحمهم وندعو الله عز وجل أن يقبل بقلوبهم على السنة وعلى الاعتقاد الصحيح المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على نهج الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان. قال ومنها، أنت الآن قرأت هذا وإلا تقدمت عليك، ما قرأته؟ طيب اقرأ كل ما قال رحمه الله. وهذه تأويلات باطلة من وجوه عديدة، منها أنه فرق بين الذات والوجه، أو أنه فرق بين الذات والوجه وعطف أحدهما على الآخر، أو عطف أحدهما على الآخر يقتضي المغايرة، كما في حديث إذا دخل أحدكم المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه، ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن صفة للذات لقال ذي الجلال، فلما قال ذو الجلال تبين أنه نعت للوجه وأن الوجه صفة للذات، كما ذكر معنى ذلك البيهقي والخطابي رحمهم الله. وروى مسلم في صحيحه حديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومنها أن الوجه حيث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده. نعم، يعني هذا أيضا من الوجوه، والوجه الأخير وهي منقولة عن كتاب الصواعق لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: والمضاف إلى الرب نوعان، أعيان قائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبد الله، فهذه إضافة تشريف وتخصيص، وهي إضافة مملوك إلى مالكه. الثاني صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وسمعه وبصره ونوره، فهذه إضافتها إليه سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف بها. إذا عرف ذلك فإضافة السمع والبصر والوجه ونحو ذلك إضافة صفة إلى موصوف، لا إضافة مخلوق إلى خالقه. نعم، يعني هذا الوجه الرد على أولئك، أن الوجه حيث ورد، الوجه حيث ورد جاء مضافا إلى الذات. أعوذ بوجهك، كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، إلى غير ذلك من الأحاديث. حيث ورد الوجه جاء مضافا إلى الذات، مضافا إلى الذات، مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. والمضافات إلى الله على نوعين لا ثالث لها، المضافات إلى الله نوعين. النوع الأول إضافة أعيان قائمة بأنفسها، مثل عبد الله، عباد الرحمن، ناقة الله وسقياها، بيت الله، وهكذا، هذه أعيان قائمة بأنفسها. فما أضيف إلى الله من هذا القبيل، عين قائمة بنفسها تضاف إلى الله، إضافتها إلى الله إضافة ماذا؟ خلق. إضافة ماذا؟ خلق، وهي تقتضي تشريف هذا المضاف، تقتضي تشريف هذا المضاف. وهذا النوع الأول أعيان قائمة بنفسها، كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبد الله، فهذه إضافة تشريف، هذه إضافة تشريف، لما قال وروح منه في عيسى، روح من الروح هنا مخلوقة، روح مخلوقة إضافتها إلى الله إضافة خلق. وأيضا انتبه، نفس القاعدة هذه الذي يضاف إلى الله على نوعين ينطبق على ما صدر بذو، الآن ذو القوة، لما تقرأ ذو القوة، ولما تقرأ ذو العرش المجيد، بينما فرق ولا لا؟ ذو القوة، ذو العزة، هذه صفات لله لأنها أوصاف لا تقوم إلا بموصوف. أما العرش ما شأنه؟ عين قائمة بنفسها. حتى الذي أيضا يقال فيه منه سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ما منه هذه ما شأنها؟ ماذا تكون؟ خلق، منه أي خلقا. لكن لما تقرأ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، منه ماذا؟ ليس خلق، هذا كلامه تكلم به سبحانه، منه بدأ. فهذه كلها ينظر في هذا المضاف إلى الله، هل هو عين قائمة بنفسها أو صفة لا تقوم إلا بموصف. فما كان عينا قائم بنفسه فإضافته إضافة تشريف وتخصيص، وهي إضافة مملوك إلى مالكه، ومخلوق إلى خالقه، ومربوب إلى ربه. الثاني صفات، الثاني إضافة صفات لا تقوم بنفسها، لا تقوم بنفسها، كالعلم مثلا والحياة والقدرة والسمع والبصر والنور والوجه وغيرها، هذه الصفات معلوم لا تقوم إلا بالموصوف. فهل إضافتها مثل النوع الأول؟ هذه إضافتها إضافة صفة، هذه إضافتها إضافة صفة لا إضافة مخلوق إلى خالقه. نعم. الذي ما يفهم هذه القاعدة ماذا يصنع؟ ماذا يصنع في هذه النصوص؟ إما أن يجعلها كلها صفات أو يجعلها كلها مخلوقات، واحدة منهم، وهذا باطل وهذا باطل. ولهذا فهم القاعدة هذه تجلي للمرء الأمر، وأن المضاف إلى الله إن كان عينا قائما بنفسه قائم بنفسه فإضافة خلق، وإن كانت صفة لا تقوم إلا بموصوف فإضافتها إضافة صفة. إذا كانت معاني لا تقوم إلا بموصوف فإضافتها إضافة صفة. نعم. قال رحمه الله: وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فتأمل كيف قرن بين الاستعاذة بالذات وبين الاستعاذة بوجهه الكريم، وهذا صريح في إبطال قول من قال إن الذات نفسها، إنه الذات نفسها، وقول من قال إنه مخلوق، إذ الاستعاذة لا تجوز بمخلوق إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. يعني من يجعل إضافة الوجه إلى الله مثل إضافة العبد إلى الله، إلا وجه مثل عبد الله، مثل بيت الله، ومثل ناقة الله، يجعلها إضافة خلق، فهل يستعاذ بمخلوق؟ قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، استعاذ بوجه الله، هل يستعاذ بمخلوق؟ استعاذ عبودية. إذا قيل أن الوجه مخلوق إضافة خلق فكيف يتعوذ بمخلوق؟ وهذا الذي أقول لكم، عندما تأخذ التأويل وتنزل على النصوص تكشف لك النصوص وحدها بطلان ما يعتقد هؤلاء، يعني تكشف لك النصوص بطلان ما يعتقد هؤلاء. وهذه طريقة مسلوكة عند أهل العلم، يجمعون الأدلة وبها يبطلون باطل هؤلاء. وابن تيمية في إمامته رحمه الله وما أتى الله من العلم التزام مع كل صاحب بدعة أنه لا يستدل على بدعته بآية أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت عنه، إلا التزم أن يرد عليه بنفس الآية التي استدل بها ونفس الحديث الذي يستدل به، غير الأدلة الأخرى. وذلك عندما يؤتى بالحديث على وجهه الصحيح ويبين وجه الحديث الصحيح، فإن الحديث يبطل باطل هؤلاء والنص يبطل باطل هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله بالصواعق في إثبات الوجه صفة لله سبحانه وتعالى، وأنه وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وإبطال قول من زعم غير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال الشارح رحمه الله: قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي يقول سبحانه وتعالى مخاطبا لإبليس لما امتنع من السجود لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي أنه سبحانه باشر خلقه بيده، كما في الحديث: لم يخلق الله بيده إلا ثلاثا خلق آدم بيده الحديث، ففيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى وأنهما يدان حقيقة لائقتان بجلاله وعظمته، وفيها الرد على من زعم غير ذلك ممن صادم أدلة الكتاب والسنة واتبع هواه وعطل هذه الصفة، وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة كما تقوله الجهمية والمعتزلة وأشباههم، وهذا التأويل الذي زعموه تأويل فاسد مصادم لأدلة الكتاب والسنة المتكاثرة الصريحة في إثبات اليدين صفة لله سبحانه وتعالى. فلو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون له سبحانه قدرتان، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون له قدرتان، وكذلك لا يجوز أن يقال خلق آدم بنعمتين، لأن نعم الله تعالى على آدم وغيره لا تحصى. قال ابن القيم رحمه نعم. قوله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه الآية أوردها من أجل إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة اليدين، ومثلها الآية الآتية بل يداه، التثنية بل يداه مبسوطة، بل يداه مبسوطة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة صحاء الليل والنهار، وبيده الأخرى، القسط يخفض ويرفع، وبيده الأخرى. فجاء ذكر إثبات اليدين صفة لله في نصوص كثيرة القرآن والسنة، يدين اثنتين لله جل وعلا تليقان بجلاله وكماله وعظمته جل في علاه، تليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. فهذه النصوص فيها إثبات اليدين، ولا يشكل على ذلك أنها تأتي أحيانا بصيغة الجمع مما عملت أيدينا أو بالإفراد، وأن الفضل بيد الله، لا يشكل على ذلك، لأن لغة العرب تتسع للإخبار عن المثنى بالجمع وكذلك الإخبار عن بالمفرد، وهذا مستعمل في اللغة. يقول لك صاحبك جئتك مشيا على قدمي، ولا تفهم أنه جاء يقفز إلى بيتك على قدم واحدة، وأن ما فيه، هذا ما معروف أصلا في استعمال اللغة، ورأيته بعيني، ما تفهم منه أنه أغمض عين وينظر بعين واحدة، أو يقول سمعته بأذني، هذا مستعمل، يعبر عن المفرد بالجمع، عن المثنى بالجمع، ويعبر عنه بماذا؟ بالمفرد، مثل قوله صغت قلوبكما، هما قلبان، قلوبكما عبر عنهما بماذا؟ بالجمع. وهذا له نظائر كثيرة في استعمالات في اللغة. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول سبحانه وتعالى مخاطبا لإبليس لما امتنع من السجود لآدم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذا فيه تشريف لآدم عليه السلام. ومن يأتي من البشر وينكر أن لله يدين، كما أن فيه تعطيل للصفة، فيه عقوق لوالده آدم، أن الله شرف بهذا الشرف العظيم، وهذا أصلا يجحد أن لله سبحانه وتعالى يدا، والله شرف آدم هذا الشرف العظيم أن خلقه بيده سبحانه وتعالى. قال أن تسجد لما خلقت بيدي، أي أنه سبحانه باشر خلقه بيده، كما في الحديث لم يخلق الله بيده إلا ثلاث، خلق آدم بيده إلى تمام الحديث. وغرس جنة عدن بيده، ففيه إثبات اليدين لله سبحانه، وأنهما يدان حقيقة لائقتان بجلاله وعظمته. وفيه الرد، وفيها يعني الآية الرد على من زعم غير ذلك ممن صادم أدلة الكتاب والسنة واتبع هواه وعطل هذه الصفة وزعم أن المراد باليد القدرة، زعم أن اليد القدرة. الآن مثلا يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، يقولون هكذا يده قدرته، اليد القدرة. طبق القاعدة التي قلت لك، قل له الآن أن تقول يده قدرته، تعال نقرأ الآيات التي فيها إثبات اليد، أرني أن المراد باليد القدرة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هل تقول بيدي أي بقدرتي؟ بل يداه مبسوطتان، قدرتاه مبسوطتان، تقول هذا الكلام؟ يمين الله ملأ، قدرته ملأ، وبقدرته الأخرى بيده الأخرى، ما يستقيم. اقرأ عليه الأحاديث لعلك تعالج الهوى الذي عنده بالأحاديث والنصوص، تقرأ عليه حتى يشفى من هذا الذي هو فيه. وأنا أذكر مرة جمع لي مجلس بشخص ممن يؤولون، هو بدأ الحديث، قرأ الآية في سورة محمد، قال سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، قال وهو يقرأ الآية هذه جارحة، يد الله قال هذه جارحة، يده قدرته. لاحظ الآن لماذا أول اليد بالقدرة؟ لأنه لما يقرأ اليد المضافة إلى الله ينظر إلى يده هو، ويظن أنه لو أثبت يدا لله لا أثبت هذا اليد التي هي نراها ونشاهدها في المخلوق، قال هذه جارحة يده قدرته. فمباشرة قلت له لماذا تشبه الله بخلقه؟ قال لا أنا ما أشبه. قلت لا، أنت الآن وأنت تقرأ الآية تقول يده هذه جارحة، نحن نقرأ الآية ولا ننظر إلى أيدينا ولا تخطر ببالنا أيدينا، والله جل وعلا يقول ما قدر الله حق قدره، هذا الذي ينظر للآية بهذا النظر هو والله ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أي كلام هذا لما يقرأ الآية ويتوهم هذه اليد الضعيفة، يد المخلوق، يد الله مضافة إلى الله على القاعدة التي قدمت لكم، الصفة عندما تضاف إلى من ليس كمثله شيء ماذا تكون الصفة؟ ليس كمثلها صفة، ليس كمثلها صفة، تليق بالله، ولا يمكن يخطر الإنسان في باله أو في ذهنه أو في عقله هذه اليد التي، لأن إن أخطره في باله وظنه في ربه فهو ظن سوء في رب العالمين، يضطره إلى تعطيل صفة الله كما صنع عامة أهل البدع. قال وفيها الرد على من زعم غير ذلك ممن صادم أدلة الكتاب والسنة واتبع هوى وعطل هذه الصفة وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة، بعضهم يقول يده نعمته ويده نعمته، نفس الطريقة اقرأ هذه الآية بل يداه مبسوطتان نعمتا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي نعمتي، زعم أن المراد باليد القدرة هو النعمة كما تقول الجهمية والمعتزلة وأشباههم، وهذا التأويل الذي زعموه تأويل فاسد مصادم لأدلة الكتاب والسنة المتكاثرة الصريحة في إثبات اليدين صفة لله، فلو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون له سبحانه قدرتان، بل يداه مبسوطتان بيدي، لوجب أن يكون له قدرتان. وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون له قدرتان، وكذلك لا يجوز أن يقال خلق الله آدم بنعمتين، خلقت بيدي بنعمتين، لأن نعم الله على آدم كثيرة لا تعد ولا تحصى. نعم. قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع، ورودا متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقة، من الإمساك والطي والقبض والبسط والنضح باليد والخلق باليدين والمباشرة بهما وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده. انتقل للآية الأخرى. نعم. هذا الآن النقل عن الإمام ابن القيم، يعني ابن القيم عجيب سبحان الله في استيعابه للأدلة واستخلاصها الردود منها. الآن في طريقة رد على الذين يؤولون اليد بالقدرة أو النعمة من وجوه كثيرة، منها هذا الرد العجيب، يقول أن اليد، لفظ اليد، جاء في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع، وورد ورودا متنوعا متصرفا فيه. يعني مثلا جاء في موضع وصف اليد بالبسط، بل يداه مبسوطتان، وبالقبض، وبالأخذ، وبالتلقي، وبالعطاء، ويبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار. وصفت بما يقارب، يقول المقيم، 100 صفة اليد، يد الله. ماذا يصنع الذي يؤولها بالنعمة أو يؤولها بالقدرة؟ بماذا؟ أكملوا أنتم. بأوصاف اليد في الكتاب والسنة، أوصاف اليد في الكتاب والسنة، الذي يؤولها بالقدرة أو يؤولها بالنعمة، ماذا يصنع بهذه الأوصاف؟ لاحظ، يقول أكثر من 100 موضع، ورودا متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية، من الإمساك والطي والقبض والبسط والنضح باليد والخلق باليدين والمباشرة بالتوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، واستمر يعدد مثل الأصابع، إضافة الأصابع، أشياء كثيرة جاءت موصوفة بها اليد، يد الله سبحانه وتعالى، مما يؤكد أنها يد حقيقية تليق بجلاله وكماله. فأيضا يستعمل هذا في الرد، يقال لمن يؤول اليد: ماذا تصنع في هذه الصفات؟ يعرض عليه الآيات والنصوص التي تصف اليد بهذه الصفات، قل له: ماذا تصنع فيها إذا كنت تقول اليد النعمة أو تقول اليد القدرة؟ ومن وفقه الله للسنة والمعتقد الصحيح يحمد الله ويسأله سبحانه الثبات على الحق والهدى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك،